بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة طه من الآية 17 إلى الآية 29 بعد 100 من السورة، برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة طه: إني آنست نارا. قرأ قالون كلمتي إني آنست بفتح ياء الإضافة في كلمة إني وصلا، فتصير إني آنست والفتح والإسكان في لغة العرب. لعلي آتيكم، قرأ قالون كلمتي لعلي آتيكم بفتح ياء الإضافة في كلمة لعلي وصلا، فتصير لعلي آتيكم والفتح والإسكان في لغة العرب. إني أنا ربك، قرأ قالون كلمتي إني أنا ربك بفتح ياء الإضافة في كلمة إني وصلا، فتصير إني أنا ربك والفتح والإسكان في لغة العرب. إنك بالوادي المقدس طوى، قرأ قالون كلمة طوى بدون تنوين وصلا ووقفا، فتصير إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فعلى التنوين مصروفا أنه أول بالمكان، وعلى عدم التنوين يؤول للعجمة والعلمية. إنني أنا الله، قرأ قالون كلمتي إنني أنا الله بفتح ياء الإضافة في كلمة إنني وصلا، فتصير إنني أنا الله والفتح والإسكان في لغة العرب. لذكري إن الساعة، قرأ قالون كلمتي لذكري إن بفتح ياء الإضافة في كلمة لذكري وصلا بما بعدها، فتصير لذكري إن الساعة والفتح والإسكان في لغة العرب. ولي فيها مآرب أخرى، قرأ قالون كلمة ولي بإسكان الياء، فتصير ولي فيها مآرب أخرى والفتح والإسكان في لغة العرب أيضا. كما قرأ قالون بفتح الياء في الكلمات الآتية: ويسر لي على عيني لنفس اذهب في ذكري والفتح والإسكان في لغة العرب. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأ قالون كلمة مهدا بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف، فتصير مهادا اسم لما تمهد كالفراش اسم لما يفرش. مكانا سوى، قرأ قالون كلمة سوى بكسر السين فتصير مكانا سوى. وهما لغتان بمعنى مكانا. فيسحتكم بعذاب، قرأ قالون كلمة فيسحتكم بفتح الياء والحاء فتصير فيسحتكم من سحت بمعنى استأصله في لغة الحجازيين. قالوا إن هذان، قرأ قالون كلمة إن بتشديد النون فتصير إن، وهذان بالألف على أن هي الناصبة، وهذان اسمها على لغة من يلزم المثنى الألف في أحواله الثلاثة. تلقف ما صنعوا، قرأ قالون كلمة تلقف بفتح اللام وتشديد القاف فتصير تلقف على أنها مجزومة في جواب الأمر. ومن يأته مؤمنا، قرأ قالون كلمة يأته بالاختلاس، وقد سبق لها نظير في سورة آل عمران: